تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، بنكمل مع بعض الجنة في بيوتنا. أنا عايز بس أرجع أفكركم تاني باسم البرنامج، سميناه الجنة في بيوتنا عشان عايزين أقرب وصف نفتكر بيه بيوتنا ده عامل زي الجنة. ده البيت ده بعد ما الناس كلها كان بتهرب عايزة تخرج من البيت، وكل واحد بيدور على حجة علشان عايز يزوغ و و و و، بقينا عايزين نرجع البيت عشان عايزين نقابل بعض، عشان بنفرح لما بنشوف بعض، علشان أنا بقيت أحب أقعد مع أبويا، عشان أنا بحب أتكلم مع أختي، علشان أنا ومراتي بقينا بنحب نتكلم مع بعض. البرنامج كله عايز الحتة دي، ولو رجعت دي يبقى حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي لمستقبل أجيال والمستقبل بلاد والمستقبل أمة. وما تقوليش يا ده كلام كبير، والله هو كده. تناسي إن الأسرة دي لو وقفت على رجليها مهما كان الخراب من حواليها هي تستطيع، لو هي متماسكة تطلع في وسط الدنيا اللي بايظة تطلع رجالة وتطلع بنات زي الفل. ولذلك يعني بنحاول حلقة ورا حلقة، ومرة نتكلم على الأزواج والزوجات، ومرة نتكلم على الأب، والنهاردة جايين نتكلم على علاقة الآباء بالأبناء. بنتكلم على الأب والأم، وبنتكلم على الشاب والفتاة، وبنتكلم إن إيه أصل العلاقة وإيه اللي بيجمعهم، ويا ترى إيه اللغة الأساسية اللي بنتكلم فيها مع بعض. يا ترى اللغة اللي بنتكلم فيها مع ولادنا هي لغة يا ابني مصلحتك كذا، لغة المنطق ولغة العقل، هي دي اللغة الأولى؟ طبعا دي لازم هنقولها، ولو مش هيقولها الأب ومال مين يقولها، ولو الأب مش هيوجه أبنائه مال مين يوجه. اوعى حد يجي يفتكر إن أنا جاي النهاردة مش عايز اللغة دي، بس أنا بقول إيه أول لغة. هدف حلقة النهاردة والقاعدة اللي احنا جايين نقولها النهاردة بنقولها من أول الحلقة، اللغة الأساسية اللي بنبدأ بيها لغة العاطفة، وبعد كده حط اللي انت عايزه، حط بقى لغة العقل وحط لغة المنطق وحط لغة المصلحة، مصلحتك يا ابني بتقول كذا. لكن رقم واحد اللي احنا عايزين نبدأ بيه لغة القلب. في هنا حاجة بتحصل تخلي العقل ده يستطيع يستوعب. وكمان بنقول للشباب الحلقة دي صحيح بتكلم الآباء والأمهات، لكن بتكلم الشباب، يا أخي فين عاطفتك لأبوك وأمك؟ أنت ليه قافل كده؟ أنت ليه حاطط حيطة قدام نفسك كده؟ ليه ما تفك كده؟ ما تروح لأبوك وأمك، ما تحضن أمك وتبصها في راسها وتقعد يعني معلش يعني تدلعها بكلمتين وتقول لها كلمتين حلوين. ما إحنا ليه يا جماعة كابتين العاطفة جوه؟ بيغويط جوه خالص خالص، مش قادرين نطلع العاطفة. ليه يا شباب؟ ومين الغلطان؟ احنا حاطين قاعدة من الأول اسمها ابدأ بنفسك. لكن حلقة النهاردة الهدف الأساسي اللي عايز تقوله، عايز تقول إن العلاقات البشرية الإنسانية أكتر حاجة تحركها العاطفة، وإنك لو حاولت تستخدم العقل والمنطق والمصلحة فقط مش هتنجح ومش هتجيب نتيجة. والدليل ان احنا مش جايبين نتيجة مع اولادنا بالطريقة دي. حاول يا عم، افضل استخدمها 100 مرة من غير الطبطبة، من غير انا بحبك يا ابني، من غير أنا بحبك يا بابا. هنا يا جماعة يعني هو الحاجات دي إحنا الحضارة بتتقدم والقلب بيتراجع. هو إحنا عارفين نعبر عن الحاجات دي وفاكرين إن العاطفة لا تخرج فقط إلا للحبيبة أو للعشيقة أو لل، ونسينا إن ربنا أصلا خلق الأسرة عشان ده يبقى المكان الطبيعي اللي أنت بتفرغ فيه العواطف. معلش تاني يا جماعة، ربنا خلقنا عشان نصلح الأرض، ده هدف الخلق، اتخلقنا انزلوا صلحوا في الأرض. ربنا كريم رحيم، مهمة إصلاح الأرض صعبة قوي وشقة قوي. السماوات والأرض والجبال قالوا أشفقنا منها، تقيلة، لأن في شر وفي إبليس وفي شيطان وفي خير وفي شر، موضوع صعب إصلاح الأرض، إحنا اتخلقنا عشان كده. لكن لأنه رب كريم رحيم فأني طبعا هديكوا حاجة تساعدكم تصلحوا في الأرض. أنتوا محتاجين حاجة تهون عليكم المهمة الشاقة، عاطفة. أنا هخليلكوا حاجة اسمها البيت. البيت ده كله سكن، يعني سكن طمأنينة وراحة. وأم قايل سبحان الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. أنا هنشئ لكم حاجة اسمها البيت فرغوا فيها العاطفة. أنت شاب عندك كم سنة؟ عندي 18 سنة. العاطفة بتاعتك عاملة ازاي؟ 100 يونت، 100 وحدة، 100 وحدة عاطفة عايز اطلعها مش عارف اطلعها. طب وبعدين؟ مش عارف اتجوز. طيب امتى هتتجوز؟ الله اعلم، انت عارف الدنيا عاملة ازاي. طب هتعمل ايه في ال 100 وحدة دول؟ هيطلعوا في الحرام؟ لا. فربنا بيقول لك عندكم حاجة اسمها الأسرة. الأسرة دي مكان تفريغ العواطف. ولو انت زوج، ولو انت زوجة، ولو انت أب، ولو انت ابن، ولو انت بنت، ممكن لان انا غرست في قلوبكم حبوا بعض، عملت جوه الاسره دي اربع انواع من العواطف. عاطفه رباعيه، زوجين بيحبوا بعض، ام بتحب ولادها، اب بيحب ولاده، اولاد بيحبوا ابائهم. دي مغروسه، دي من يوم ادم ليوم القيامه، دي قاعده زي الشمس والقمر. طول ما الشمس بتطلع للمشرق وبتغرب من المغرب الاربعه دول مغروسين في الكائن البشري. يلا بقى عبروا عن العاطفه دي جوه بيوتكم علشان تهونوا مشقه اصلاح الارض، وعلشان لغايه ما تتجوزوا تكون عندك دفء عاطفي شويه يونتس. مش بقول لك ال 100 وحده، لكن بتطلع 20 وحده للام و10 المفروض 15 وحده للاب وخمسه للاخت، المفروض يبقوا 30 للاخت ومش عارف وكام، ها، والعم والخال والعيله الكبيره، ها، عملت قد ايه؟ 60 وحده. كويس، معقول تقدر تعيش وتقدر تكمل. فاهمين الفكره يا اخوانا؟ حلقه النهارده بتقول بين الاباء والابناء، احنا اتكلمنا عن الزوجين، لا بين الاباء والابناء، تيجوا نطلع تيجوا احنا الاثنين نشتغل على لغه العاطفه. تأذنوا لي اعمل حاجه بايخه؟ انا عايز اقول الاباء بيقولوا لاولادهم ايه والابناء بيردوا ازاي. حاجه بايخه يعني، معلش انا ايه قعدت اقلب فيها. اب بيقول لابنه احنا لما كنا قدك ما كناش بنتصرف التصرفات دي. احنا كنا عارفين مصلحتنا كويس وكنا بنذاكر، انت ما بتذاكرش لانك مش عارف مصلحتك. بيكلموا بلغه المصلحه. وبعدين قام قايل له ايه؟ على فكره انا مش واخد منك حاجه، انت ذاكرت هتذاكر لنفسك وانت اللي هتنجح وانت اللي هتستفيد، انا مش واخد منك حاجه. على فكره كل كلمه صح، الشباب اللي قدامي بيضحكوا، كل كلمة صح، كل كلمة صح، بس دي لغة إيه؟ لغة المصلحة. بس هو صح، كل كلمة قالها الأب صح. طب الابن رد جواه قال إيه؟ هو مش هيرد على أبوه، لكن في جوه حاجات بتتقال. زي إيه؟ في سره، ومين قالك إن أنا عايز أنجح؟ مش فارقة معايا. اللغة فيها حاجة ناقصة. يعني الكلام اللي قاله الأب لازم يتقال، ده ربنا بيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لو ما قالوش الأب حتى لو مش عاجب الابن لازم يتقال. أنا كل اللي بتكلم فيه حاجة تانية، هيتقال إزاي؟ وإيه اللي هيبتدئ في الإوالة؟ يعني أنا مش مختلف على الكلام عشان الآباء ما يقولوش طب أنت مش عايزنا نكلم ولادنا؟ ده أنت مطالب. أنتوا مش واخدين بالكوا إن الكائن الوحيد اللي ربنا خلى فترة التربية بتاعته تصل إلى 10 و12 سنة هو الإنسان؟ شبل الأسد بيبقى قادر على الصيد ويبقى حر بعد قد إيه؟ سنة. خلاص فترة تربيته سنة. ها كل الحيوانات 6 أشهر سنة، إنما ده يقعد سنة علشان يبدأ يتكلم ويحبي، وبعدين سنة علشان يبدأ كذا، وبعدين 3 سنين. ليه يا رب؟ ليه يا رب على الأقل 10 12 سنة؟ لان انت في حاجه اسمها الاسره. الاسره دي اللي هتديك القيم والعاطفه، امك دي اللي هتديك مع الحليب الحنان فتطلع مش قاسي، لان انت هتصلح في الارض. انت محتاج 10 سنين، 10 سنين عشان رصيد الذكريات، شريط الذكريات بتاعتك يبقى مليان حنان وقيم وعاطفه وحب و و و و و لا 10 سنين. هو انت زي الاسد ولا زي القرد ولا زي الحاجات دي ياكل ويشرب ويموت؟ انت محتاج فتره. فلازم الاب يقول كده. يعني انا بقول الحته دي ليه؟ لازم الاب يوجه. طبعا يوجه، بس كل اللي انا بطلبه يا اباء ويا امهات ويا شباب، تيجوا نتعامل مع بعض بلغه العاطفه. وهل ينفع ان شاب جواه في سره يوه هيديني المحاضرة حتى لو ما قالهاش، هل ينفع يقولها على ابوه؟ يعني إذا كنت بقول ما ينفعش اللغة دي، طب ما هو ما ينفعش اللغة دي كمان. طيب بص، واحد تاني أب بيقول لابنه أنا حريص أديلك كل خبراتي، أنت عندك فرصة ذهبية إن خبرات أبوه أنت هتاخدها، بس للأسف أنت لعبي، أنا عايزك تقعد وتسمع مني مرة واثنين وثلاثة كل كلمة صح، بس هي تاني لغة العقل والمنطق والمصلحة، مع إن هي نفس الكلمات لو غلفناها بالعاطفة. هو بس ده هدف الحلقة، تيجي نغلفها بالعاطفة. على فكرة بقية الحلقة كلها أمثلة. طيب بص التالتة، أم بتقول لبنتها أنا مش عجباني لزقتك في صحابك دول، أهدأني لو فلحتي طول ما أنتي مصاحبة فلانة. كله بيضحك محدش يزعل مني والله العظيم كل كلمة قالتها الأم صح، طبعا هتضيعك صح، بس أنا بس اللي كنت بكل اللي بقوله هتبدأها إزاي وهتقولها إزاي. طب والبنت ردت قالت إيه؟ عجبني صحابي وعجبني، أو قالت في سرها حاجة تانية. طب وإنتي لما كنت صغيرة كنت مصاحبة مين يعني؟ حتى دي حرام، حتى اللي جوه دي. فأنا جاي أقول للاتنين تيجي نبدل الطريقة، تيجي نبدأ بلغة تانية، وبالذات الآباء والأمهات تيجوا نبدأ بلغة العاطفة، تيجي نركز على كلمة القلب قبل العقل. الشباب مهما كان باين إن هو كبر وبقى خشن كده وشنبه بدأ يطلع وعمل وبدأ يروح يلعب في الجيم وعمل نفسه عضلات ووشه صارم كده وجامد وطويل وعريض وقافل، صدقني من جوه هنا يا القلب ده أخضر، بس تلمسه يستجيب على طول. دي طبيعة الشباب. يعني أنا مش جاي أقول على ابنك، أنا جاي أقول ربنا خلق الشباب كده، إن قلوبهم رقيقة، ما يغركش المنظر، ما يغركش إن هو شكله جامد، ما يغركش إنه ما بيتكلمش، صدقني هو من جوه عايز عاطفة، كأنه زي ما بقولك لازم تفوت من قلبه على عقله، كأنه عايز يقولك كلم قلبي عشان أسمعك ها؟ فوت من قلبي على عقلي عشان افهمك مع انه هو ذكي، لكن عايزه تطلع كده، اطلع من هنا على هنا هسمعك وافهمك. ربنا خالقهم كده، والبنات اكتر عايز تكسبهم اعمل كده. انا عايزك تتخيل واحد راح يفتح معاه مفتاح ورايح يفتح باب شقه، فدخل المفتاح ما بيفتحش، هيجرب كم مره؟ 3؟ لا طب يعني هيصبر اكتر. 5؟ هل ممكن يقعد يجرب 20 سنة؟ يعني يقعد 20 سنة كل يوم يدخل نفس المفتاح، يا عم ما بيفتحش، يوم جاي تاني يوم ومدخل نفس المفتاح والله ما بيشتغل، غير مفتاحك، استخدم طريقة تانية. اذا كان لغة انك تبدأ مصلحتك الصح، العقل المنطق، اذا كان انت بتستخدم الطريقة دي بقالك 20 سنة ومش شغالة، طب ما تيجي نستخدم طريقة تانية، طب ما تيجي نستخدم الطريقة اللي أنا بقترحها عليك النهاردة، ودي قاعدة النهاردة، تيجي نبدأ بالعاطفة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الشباب إزاي، وحنشوف الشباب بيتعامل مع النبي إزاي. بص النبي صلى الله عليه وسلم، كلام للأباء والأمهات الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف معاذ بن جبل، معاذ 19 سنة، فهيعمل ياخد بالك من اللقطات اللمسات البسيطة. على فكرة احيانا الحاجات الصغيرة بتحل مشاكل كبرى، ما تستهونش بالحاجات الصغيرة. النبي بيقول لك لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، اوعى تحتقر حاجة صغيرة، ولو ان تلقى اخاك بوجه مبتسم، ما تستهونش بدي. فالنبي ماشي يلاقي معاز، فيقوم عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماسك ايد معاز وياخده ويمشي معاه. عارف متخيل المسكة دي؟ مشبك ايده في ايده، بعدين سكت شوية ومقايل له يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله. شوفوا لبيك دي لازم تطلع كده، لازم يبقى لبيك، لبيك يا بابا، لبيك يا ماما، مين كده؟ وبرضو الناحية التانية، تخيل شاب يقرر ان هو طول رمضان هيقول لأمه كلمة حاضر، وان دي العاطفة اللي هيديها لأمه، مش هتطلبي مني حاجة، انا يا رب هعبدك في رمضان السنة دي، كل ما ماما هتقول حاجة هقولها حاضر، كل ما ابويا هيقول لي حاجة حاضر، وهعتبر ان دي تطليع عاطفتي، ضع ربون العاطفة، حاضر، وهقولها بصدق وهقولها بحب عشان اقول له انا بحبك، لو انا مكسوف اقولها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بايد معاذ ويقول له يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله، فقال له النبي يا معاذ اني احبك، انا بحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو اداله التوجيه هو. بس شفت التوجيه؟ شفته؟ مش بقولك متغلفة؟ يعني أنت عايز تدي التوجيه؟ أنا مش معترض معاك أنك تدي التوجيه وكل النصايا، بس شفت دي؟ وانتوا يا شباب النبي بيقول لينوا في يد إخوانكم، وأنا بقولك لين في يد أبوك، ساعد أبوك أنه هو لما يمد إيده يلاقيك بتحط إيدك. يعني يا شباب خليك جدع، خليك راجل، خليك صدقني والله والله والله، يمكن حطت ايدك في ايد ابوك ومشيتكوا دي تكون اغلى عند ربنا من صيام نوافل وصلوات نوافل شهور وشهور، لان دي تغيظ الشيطان وتطرده من البيت. وصلاه النافله وانت عمال تتخانق جوه البيت والبيت مليان خناق ونكد مش هتيجي كتير. فاكرين القصة جريج العابد اللي كان كل ما يدخل في الصلاة ويبدأ يصلي أمه تنادي عليه فيقول يا ربي أمي وصلاتي، فيفضل إيه؟ طبعا صلاته، يعني بس مش بيصلي فرض، بيصلي نافلة، بيصلي سنة، فيقول طبعا صلاتي. فتيجي تاني يوم أمه بتنادي عليه يا رب، يعني كل مرة تنادي عليا وأنا بصلي أمي وصلاتي، طبعا صلاتي يعني ربنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول إيه؟ رحم الله أخي جريجا، لو كان عالما، هو عابد، لو كان عالما لعلم أن إجابة أمه خيرا من صلاته. إن أمه بتبدأ يعني شوف ترتيب، يرضي ربنا إجابة أمك أكتر. فلما يجي أبوك يمد إيده، مد إيدك. ما أقصدش في دي بالظبط، أقصد في كل ما هو عاطفة. الحلقة دي بتتكلم يا جماعة تعالوا نطلع العاطفة رقم واحد في علاقتنا بأبنائنا، صدقني هتحللك 100 مشكلة في الخلافات اللي موجودة في البيوت هتدوب، والفضفضة بقى تبدأ، والأب الصديق يظهر، ويبقى الاحترام والتقدير متبادل، والحب يزيد. البيوت كده، ما هو ربنا خلقها تبقى جنة في بيوتنا فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد معاذ، يا معاذ إني أحبك، وبعد كده اداله بقى الطلب، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على فكرة الناس في المساجد للنهاردة بيقولوا الدعاء ده بعد الصلاة، والناس في بيوتها بتقول الدعاء ده بعد الصلاة، اللي حافظينه جابوه منين؟ من معاذ. أصل النبي لما قالها له معاذ حكاها للأمة كلها، أصل معاذ ما انسهاش. ليه ما انسهاش؟ أصل مسكة الإيد وبحبك مش ممكن تنسي الكلام اللي بعدها. طيب هتقولي ده موقف، لا لا لا لا، ده أنا ممكن أحكي لك من هنا لغاية حلقتين ثلاثة. يقابل أبو أمامة صحابي كده عنده 16-17 سنة، فيقول له يا أبا أمامة إن من الناس من أراه فيلين له قلبي وأنت منهم. تعرف تقول إخوانا إحنا ما نعرفش نقول الكلام ده. أنا في ناس لما بشوفها قلبي يلين وأنت منهم. يا أبا أمامة إذا دخلت بيتك فسلم على أهل البيت تكن بركة عليك وعلى أهل البيت. شفت هي نفس الطريقة، يعني أنا عايز أقولك إن هي طريقة واحدة، عاطفة توجيه، مش العكس. مش أنا قلت لك 100 مرة لو سقط العربية بالطريقة دي أنت هتموت، أنت فاهم أنت هتموت، أنا بقولك كده عشان بحبك. لا مش هتشتغل كده يعني مقلوبة. لكن يا أبا أمامة إن من الناس من يلين قلبي لما بشوفه، أنت من الناس اللي لما بشوفهم قلبي بيستريح. يا ريت يا أبا أمامة، عشان أنت كده ربنا مخلي وشك حلو، لما تخش بيتك ابقى سلم على أهل البيت وخليها طريقة ليك. يقول أبا أمامة: فوالله ما نسيتها منذ ذلك اليوم، بقيت كل ما أخش البيت أعمل نفس الحكاية. طب اسمع التالتة. ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. عمال يحفظ فيا وعيد. بس بص الحديث بيقولك إيه: يفعل ذلك ويده في يدي وكفه في كفي. هي طريقة عايزين نبدأ نشتغلها. يعني يا أخي أنت فاكر أيام على خطى الحبيب وإحنا كلنا سخنين وعايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أيام كنت بحكي غزوات النبي، لكن ليه دايما بنبص على النبي من الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدعوي فقط؟ تيجي نبص على النبي من الجانب الاجتماعي، تيجي نشوف رصيد النبي الاجتماعي رائع قد ايه. طيب على فكره بقى، انا ما بقولك هقعد احكي لك حكايات كده للصبح، بس الاباء والامهات دلوقتي عايزين نركز ونقول والله هبدا الطريقه دي. يشوف سيدنا ابن عباس صحابي، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما النبي مات وهو عنده 13 سنه، يعني ساعه ما النبي مات كان ابن عباس عنده 13 سنه. فالقصه اللي انا هحكيها لكم دي يمكن كان عنده 11 سنه. النبي لاحظ ان ابن عباس باين عليه الذكاء، الولد ده موهوب، شكله ممكن يطلع منه حاجات كتيره في المستقبل، واحنا الاسلام لسه جديد عايزين ناس تتفقه في هذا الدين. فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلاقي ابن عباس جاي فيفتح ايديه ويحضنه ويضمه ويضغط. عارف لما تمسك واحد وتقوم ضاغط عليه، وبعد ما يعمل الحضن الحلو ده يقوم قايل له كلمه في ودنه، يقول له ايه؟ يدعي له، بس دعاء موجه. يدعي له يقول له ايه في ودنه؟ اللهم فقهه في الدين. كانه بيقول له ايه؟ روح اتفقه في الدين. بس احلى، معموله حلو، اللهم فقهه في الدين. على فكره بعد 20 سنه من التاريخ ده كان ابن عباس المستشار الشخصي لسيدنا عمر بن الخطاب، خليفه المسلمين وامير المؤمنين وافقه الامه، كان ابن عباس. كان عمر بن الخطاب يقول: اعوذ بالله من معضله وليس فيها علي بن ابي طالب وابن عباس. بايه؟ بحضن وضغطه كده فيها جدعانه اجمد، وكلمه في الودن، وكلمه في الودن مش مباشره، اللهم فقهه. وعلى فكره لما كان يبقى في موضوع حساس قوي النبي مهد له تمهيد عاطفي. ازاي؟ الاسلام جه على بيئه بدويه، وكان أمم لسه في يعني الذوقيات لسه مش عالية، فجاي الإسلام على البيئة دي، والإسلام جاي بنظافة وجاي بوضوء وجاي تعمل إيه لما تخش الحمام، وتتوضى إزاي وتغتسل إزاي. ففي نقط حساسة لما تخش الحمام هتتصرف إزاي، وفي أخطاء بيقع فيها لسه الصحابة، فالنبي عايز يوجه. فبص هيعمل إيه؟ أيها الناس اقتربوا، قربوا مني في المسجد. فبدأوا كده يقربوا لغاية ما بقوا قريبين قوي. أم قايل لهم إيه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده. أنا زي أبوكو، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده، أحب لكم ما أحب لنفسي. شايف أنت فاهم عمال يمهد إزاي؟ فإذا دخلتم الغائط، لو رحت الحمام، فافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. أنا عايز أقول إيه يا أخوانا في الآخر؟ عايز أقول إن هي طريقة، وحتى عند الغلط. طب أنت هتقول لي يعني أصل أنت بتقول كلام حلو، لكن ده أنت ما تعرفش ابني، ده مجنني، ده يعني الغلاسة لما تتعجن مع التلامة يطلع هو. يعني أقول لها مهما قلتيلي مش هغير كلامي، هو ربنا قايل للنبي كلمة، يا ريت الآباء ينفذوها على نفسهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب احنا ليه خدناها على الامم والشعوب؟ طب ما ممكن ناخدها على بيتنا كمان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب هتتخنقي؟ اتخنقتي؟ طب وبعدين؟ يا عم غير ما بيشتغلش المفتاح، شوف لك مفتاح تاني، هتفضل نفس الطريقه والصوت يعلى ويقول ما فيهوش فايده. طب ما تيجي نجرب طريقه تانيه. شوف مثلا، انا عايز الفت نظرك، لو الحب ده اشتغل انت بنظره العين هتتفاهم انت وابنك، لو العاطفه اشتغلت، لو حس انت بتحبه قد ايه، والحب ده ملى القلب. حلقة النهاردة مفتاح خطير، خلي بالك. لو ضرب، لو رمضان استفدت منه ان انت هتجهز بيه، والشباب ساعدوك، والشباب اللي بيسمعني دلوقتي قال وانا هستجيب يا بابا، وهتلاقيني هين لين وبسرعة، وهستناك ليه؟ انا حجيلك يا بابا. لو الحب ده حصل تبقى نظرة العين اقوى من الف عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة خيبر، المسلمين في غزوة خيبر وصل الجوع ان هم رابطين على بطنهم الحجر، جوع رهيب، واتفقوا ان اي اكل يجي يتقسم بينهم، جعانين. فواحد من الصحابة اسمه عبس بن جبر لقى شوية شحم كده، شاه وكان فاضل شوية شحم كده وشوية حتة لحمة، ميت من الجوع هيموت. فانبصص كده وقال والله لا أعطي منه أحد، والله ما حد واخد. فبيقول فالتفت فإذا رسول الله أمامي، حظ وحش، لقيت النبي في وشي. والنبي أي الأمر، أنا مش قلت ما عملش كده. يقول فنظر إلي وابتسم ابتسامة الحزين وتركني وانصرف، فسبقته إلى الناس أقول لهم هذا هو اللحم، دعونا علشان يسمع النبي. والله أنا أحيانا كلمة مخصمك تكون أشد من أشد عقوبة، بس إمتى؟ لو تربينا على الحب في البيت. مش هينفع تعملها دلوقتي، خصمني لأنه مش حاسس. عملوا إحصائية في أمريكا، جابوا 1000 واحد، 500 أب وأم و500 شاب، سألوا الآباء أنت بتحب ابنك؟ لهم إيه السؤال السخيف؟ كل الآباء، كل العينة، إيه السؤال السخيف ده؟ طبعا بحبه، حد سؤال بايخ. سألوا الأولاد أبوك بيحبك؟ اللي قال أظن، مش عارف، أحيانا، يمكن، طبعا، بس عمره ما حسسني بيها. وكانت أغلب الإجابات طبعا بس عمره ما حسسني بيها. ده أمريكا، إحنا هنا أدفأ الحمد لله، والعلاقات أدفأ بكتير، بس عمالة تفك. عشان كده بقولك أرجوك، لو رجعت العاطفة حلوة قوي هتبقى نظرة العين أقوى، هتبقى مخصمك أقوى من 1000 عقوبة. المدينة كانت كده عشان كلهم بيحبوا بعض، وعشان الصحابة كلهم بيحبوا بعض. فاكرين التلاتة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك والنبي قال لهم اطلعوا وما طلعوش الغزوة؟ تلاتة. فاكرين كانت عقوبتهم ايه؟ عقوبة لازم تكون شديدة، ده سابوا النبي يطلع لوحده. كانت العقوبة ايه؟ مش هنكلمكم لمدة 50 يوم. فاكرين؟ قلناها في خطى الحبيب، خصام 50 يوم، محدش هيتكلم معهم. تشوف الآية تنزل تقول إيه عليهم؟ ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة بقت ضيقة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. إيه العقوبة؟ بخص منكم. طب تخيل لو دي في البيت، تخيل لو دي أكبر عقوبة في البيت. على فكرة ربنا قالها يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أشد عقوبة يوم القيامة محجوبون عن الله تبارك وتعالى، لما يكون الحب هو اللي قائم. واحد من العابدين كان بيحب ربنا قوي قوي، وبعدين عمل معصية كبيرة، فتوقع إن هتنزل إن هو هيعاقب، فما لقاش عقوبة. فكده حلم في ليلة، يعني قاعد يسأل نفسه هو أنا ما وقعش علي عقوبة ليه؟ هو ربنا ما عاقبنيش ليه؟ فشاف رؤية ملك بيقول له ألم تحرم لذة مناجاة الله عز وجل؟ عقوبة الحرمان للي بيحبوا بعض أشد بكتير من أي عقوبة. تيجوا يا جماعة ننوي ونتفق، هنغير المفتاح، هنبدأ بالعاطفة. وانتوا يا شباب أقدر ناس تصلحوا الحكاية دي. مدي إيدك لأبوك، روح لأبوك، احضنه، بوسه، بوس إيده، قول له ما تيجي نتمشى مع بعض شوية، تيجي نخرج مع بعض النهاردة، أنا بقالي كتير نفسي أفضفض معاك. خليكوا جدعان، أعبد ربنا بدي. يمكن تعتق في رمضان السنة دي ببوس إيد أم أو أب، بفتح قلبك لأب. يعني في نهاية كل دون خلينا نلخص كل الكلام ده ونقول قاعدة اليوم إيه؟ قاعدة اليوم اللي إحنا عايزين نؤكد عليها ونقولها للأباء والأمهات في التعامل مع الشباب، قاعدة اليوم لغة العاطفة قبل لغة العقل. لغة العاطفة قبل لغة العقل. ومين يتحرك؟ وعايز أقول حاجة بقى في الآخر للأباء والأمهات، ويعني إيه يعني سامحوني يعني وأنا بقولها، في بعض الأباء بالذات الرجال